بالحق أنزلناه وبالحق نزل. الإسلام أداة لتنظيم الأفكار على نحو معين، كما تنتظم المقدمات لتنتج الصواب وتقرر الحق، ذاك في المجال العقلي. أما في المجال النفسي والاجتماعي فهو أداة لتنظيم المشاعر والعواطف على نحو ينشئ الفضيلة ويدعم الأخوة، أو على نحو ينفي الرذيلة ويمحق الأثر. فالإسلام بما حوى من تعاليم إنما يمهد للناس طريق الهداية التي تأخذ بنواصيهم وأفئدتهم إلى الحقيقة والكمال. لهذا نزل الوحي وتتابعت نذره وبشائره، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وهذه الهداية في مجالات النظر والتفكير وفي مجالات الأدب والمعاملة هي النتيجة المنشودة من وراء العبادات المقررة، فليست الغاية من الطاعات مباشرة رسومها الظاهرة واعتياد أشكالها وتقمص صورها، كلا، بل الغاية منها أن تزيد حدة العقل في إدراك الحق وارتياد أقرب الطرق إليه، وأن تمكن الإنسان من ضبط أهوائه وإحسان السير في الحياة بعيدا عن الدنايا والمظالم. وتأمل قول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إن الإيمان بالله واليوم الآخر وفرائض الصلاة والزكاة أشعة تتجمع في حياة الإنسان لتسدد خطوه وتلهمه رشده، وتجعله في الوجود موصولا بالحق لا يتنكر له ولا يزيغ عنه. والذين لا يستفيدون من صلتهم بالله هذا الضياء الكاشف وهذه الهداية الكريمة فلا خير في عباداتهم ولا أثر لصلاتهم وزكاتهم. وهذا سر التعبير الذي ختمت الآية به: عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. كأن فعل هذه الصالحات لا يكفي ويشفي إلا بشرائط تتطلب الكثير من اليقظة والجهد. والرذائل التي نهى الله عنها إنما كرهها لعباده لأنها تكسف عقولهم وتسقط ضمائرهم وتشيع المظالم بينهم وتتحول في أفكارهم ومشاعرهم إلى عطل وظلمة أو إلى فوضى وحيرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالإنسان الذي يؤثر طريق الرياء على طريق الإخلاص يلقى من العنة ما يلقاه رجل يدور حول نفسه ليصل من القاهرة إلى الإسكندرية، سيظل يتحرك في موضعه حتى ينقطع إعياء دون أن يبلغ هدفه. والإنسان الذي يؤثر الزنا على الإحصان يدركه من الشقاء ما يدرك الكلب الضال حين يتسكع لاختطاف طعامه، فيقع على جسمه من الضربات أكثر مما يدخل فمه من المضغ المنهوبة. وليست هذه المعاصي شؤما على أصحابها فقط، بل هي رجوم تملأ جنبات المجتمع بالمآسي والمخازي. وانتشار الجرائم له من تدمير المعنويات ما لانتشار الأوبئة الخبيثة في كيانها. مقتضى الإيمان أن يعرف المرء لنفسه حدودا يقف عندها ومعالم ينتهي إليها. أما العيش من غير ضوابط والتمشي وراء النزوات المحتاجة دون تحفظ ولا تصون فليس ذلك سلوك المسلم ولا ما يرتقب منه. إن الإيمان يعطي أحكاما صائبة وتقديرات جيدة لكل ما يختلف علينا في الحياة من خسارة وربح وهزيمة ونصر ونجاح وفشل وصداقة وخصومة، وهو يهدي المؤمن إلى ما ينبغي فعله في هذه النواحي جميعا. ومع أن تلك طبيعة الإيمان فإن الله عز وجل نصب للناس علامات أخرى يهتدون بها بين الحين والآخر حتى لا يشردوا عن الصراط المستقيم، وتلك هي جلة الأوامر والنواهي والوصايا التي حفل بها كتابه وعلمنا إياها رسوله، إنها تعاليم تدفع بالسلوك في مجرى معين وتمنعه أن يسيح هنا وهناك، كما تمنع الشطآن القائمة لجج الماء أن تسير كيف تشاء. ولطبيعة الإنسان نزوات تطفو بها أحيانا وتطيش، والمخوف في هذه النزعات أن يسترسل المرء معها، فإن هذا الاسترسال يرمي به في مطارح لا يعود منها سالما. ولذلك قال ابن المقفع: المؤمن بخير ما لم يعثر، فإذا عثر لج به العثار. هذه اللجاجة خور في الإرادة ييسر الانهيار ويمنع التماسك، ويجعل الرجل من القلق ريشة في مهب الريح. ويرى ديل كارنيجي وجوب وضع حد أقصى للاضطراب الذي يعتري المرء عقب هذه العثرات المقلقة. إن الإنسان يخطئ حتما، فليست العصمة أملا له ولا طبعا فيه، وهو يعاني نتيجة ما يتورط فيه من أخطاء انفعالات مضطرمة حمقى. وأفضل ما يصنع أن ينفض يديه كلتيهما مما حدث، وألا يدع اللجاجة تنتقل به من سيء إلى أسوأ، ومن ظلال داكنة إلى ظلمات بعضها فوق بعض. اجتهد ألا تسلك طريق ضلالة، فإذا سلكته تحت أي ضغط أو إغراء فاجتهد ألا توغل فيه، وعد من حيث جئت في أقرب فرصة وفي أسرع وقت. وقد تصاب بقارعة كما تتخيل أو في نفس الأمر فتهتز لوقوعها، ليكن بيد أن من الرشد استعادة الثبات والهدوء، واختصار المتاعب التي تنشأ حتما من الإصرار على الضيق والسخط. إن بعض الناس قد يصاب بشلل في مخه إثر خسارة تصيبه أو غيظ يستفزه، فهل ذلك دلالة إيمان أو شارة إحسان؟ كلا، ولا هو آية رجولة كبيرة. قال ديل كارنيجي: حدث في أثناء الحرب الأهلية الأمريكية، عندما كان أصدقاء لونكولن يحملون حملات شعواء على أعدائهم، أن قال لونكولن مهدئا أتباعه: إن لديكم إحساسا بالغضب والثورة أكثر مما لدي، وقد أكون خلقت هكذا، ولكني لا أرى الغضب يجدي. إن المرء لا ينبغي أن يضيع نصف حياته في المشاحنات، ولو أن أحدا من أعدائي انقطع عن مهاجمتي ما فكرت لحظة واحدة في عدائه القديم لي. والمجال يضيق هنا عن سرد النصوص الناهية عن الشحناء والغضب والآمرة بالسماحة والصفح ابتغاء مثوبة الله واحتفاظا بصفاء الحياة. ماذا يجدي التمشي مع مشاعر الغيظ والتشفي؟ إن خسائرنا أضعاف أرباحنا من هذه الاحتياجات الطائشة. ولو استجبنا لهدي الإيمان لوفر علينا متاعب جمة نستريح من عبئها يقينا يوم نستهدف مرضات الله وإنفاذ وصاياه. ولا بأس هنا أن نذكر قصة تولستوي الفيلسوف الروسي الكبير وخصامه مع زوجته. تقول دائرة المعارف البريطانية عن هذا الأديب الكبير: إنه في خلال 20 سنة الأخيرة من حياته كان أخلق رجال العالم بالتقدير والاحترام، كان المعجبون به يحجون إلى بيته في سيل لا ينتهي ليتملوا بطلعته ويشنفوا آذانهم بصوته، بل ليمتعوا أصابعهم بملمس مسوحه. كانت كل كلمة تخرج من فمه تدون في الصحائف كما لو كانت نبوءة رسول. هكذا كانت حياته العامة. أما حياته الخاصة فإن تصرفاته هو شيخ في 70 كانت أشد حمقا من تصرفات صبي في 7. تزوج تولستوي من فتاة أحبها، وسعد الزوجان في بداية أمرهما، إلا أن الزوجة كانت غيورا بطبعها، حتى إنها اعتادت التخفي في زي الفلاحات والتجسس على زوجها، وتفاقمت على مر الأيام غيرتها، فإذا هي تغار على زوجها من بناتها، وأمسكت مرة بندقية وأحدثت بها ثقبا في صورة ابنتها بدوافع الغيرة. فما الذي فعله رجلها ردا على هذا؟ أنشأ يكتب مذكرات يلوم فيها زوجته ويحملها تبعة الشقاق الذي يغمر بيته. إنه أراد أن تنصفه الأجيال القادمة وتصب اللوم كله على زوجته، ولذلك عكف على الكتابة ضدها. فماذا ترى فعل زوجته ردا على ذلك؟ مزقت جانبا كبيرا من هذه المذكرات وأحرقته، ثم أخذت تكتب مذكرات أخرى ترد على زوجها وتكيل له الصاع صاعين، بل إنها كتبت في ذلك قصة بعنوان غلطة من؟ قال ديل كارنيجي: ما دوافع هذا كله؟ ولماذا أحال هذان الزوجان منزلهما إلى ما يشبه مستشفى المجانين؟ إن هناك سببا أصيلا لهذا البلاء، هو رغبة الزوجين كليهما في التأثير علينا نحن الأجيال التالية. لقد أراد كل منهما أن ننصفه وأن نسخط على صاحبه، فهل تظن أحدا منا يهتم؟ أيهما كان المصيب وأيهما كان المخطئ؟ كلا، فأنا وأنت مشغولان بشؤوننا الخاصة، ولسنا نملك أن نضيع دقيقة واحدة في آل تولستوي الكرام. فيا له من ثمن فادح دفعه هذان الزوجان. لقد قضيا 50 عاما في جحيم مقيم دون أن يلهم أحدهما قولة كفى، ودون أن يفطن أحدهما إلى وجوب تقدير الأشياء بقيمتها الحقيقية، فيقول لشريكه: دعنا نضع حدا لهذه الحال في التو واللحظة، إننا نسمم حياتنا من أجل توافها لا قيمة لها. إن أولى هدايا الرياء إلى ذويه أنهم يسلبون نعمة القرار وراحة البال، وأنهم يضحون مصالحهم الخاصة وحاجاتهم الماسة في سبيل استرضاء المتفرجين عليهم والناظرين إليهم. وربما أخذ ممثلو المسارح أجورا كبيرة على الأدوار التي يقومون بها والروايات الضاحكة أو الباكية التي يخرجونها. أما أولئك المراؤون وهم ممثلون في غير مسرح، فإنهم يدفعون من أموالهم وسعادتهم ما يظنونه ثمنا لاسترضاء الناس ونيل إعجابهم. والناس قد يرمقون هذه الأعمال وقد يعلقون عليها بكلمات من أطراف شفاههم، ولكنهم في صميم أنفسهم مشغولون بمطالبهم ومآربهم، وهي مطالب ومآرب تستغرق انتباههم ولا تترك بقية يفرح بها أولئك المراؤون المستغفلون. ولو أقبل المرء على ربه يستلهمه ويستعينه وحده لوفقه إلى ما يريح أعصابه ويزيح آلامه. ومما يضع حدا أقصى لكدر الإنسان أن يقارن بين ما لديه من خير وما يحسه الألوف من حرمان. ولن تعدم إذا فتحت عينيك بدقة من تمتاز عليهم في نفسك ومالك، ومن يرزحون تحت ضوائق هي أثقل مما ابتليت به. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ولا بد من لفت الأنظار إلى شيء، هو أن الإنسان قلما يذكر نهاية لحياته، فهو إن سر أو حزن يبالغ في استصحاب هذه المشاعر وتوسيع نطاقها، غير مفكر البتة في أنه سيفارقها يوما إن لم تفارقه. وقد كنت أميل إلى اعتبار الموت باطلا لا يكترث به، وأميل إلى التعلق بحياة لا يخترمها فناء، ولكن ما الحيلة إذا كان الموت حقا، وإذا كان وقعه الصارخ يفض المجامع ويفرق الشمل وإن كرهنا؟ ألا ينبغي ذكر هذه الحقيقة؟ إن ذكرها يضع حدودا حاسمة لشتى أحوال الحمق والغرور والاستطالة التي تطيش بالألباب. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أكياس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلس وهم يضحكون فقال: أكثر من ذكر هادم اللذات. أحسبه قال: فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا في سعة إلا ضيقها عليه. فليس ذكر الموت لإفساد الحياة وإساءة العمل فيها، بل للتخفيف من غلوائها وكفكفة الاغترار بها. فإذا اعتدل التفكير فلن تتحول السعة إلى فوضى، ولن يتحول الضيق إلى سجن.